تخرج من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,

Yes. Thank you. الله الله الله Thank you. Thank you. ما يفتح عليك يا حسين. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. ما شاء الله عليك يا محمد. Yeah.

وَمَنْ قَوْمُهُ